كلا لا وزر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول يومئذ أين المفر وَهُدُوهُ إِيَّا كلا my God. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر Thank you. صدق الله العظيم. الفاتحة. احسنت يا مولانا، ربنا يديك الصحة وما تخليش منا. نشوفك السنة الجاية على خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، كنا خاشعين ايات لا زينا ومبسوطين ايات الذكر الحكيم. تلاوة الشرع على مجتمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الدسوري القارئ بالإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بسبردين مركز طنطا محافظة الغربية. أما الأنبات الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى ركبت تحت إدارة المتوكلين على الله أولاد أبو شيخ بن موسى. أيها السادة، كما نسأل الله للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسؤال الفقيد الذي رفع المباراه الاحياء الى دار البقاء ويزيد سنه الله في خلقه ونكتفي بسنه الله سبيلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.